بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. الكلام في الكفن والتكفين من أحكام الأموات والواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار. وهذه العبارة للشيخ الطوسي في الخلاف وتبعه المتأخرون من علماء الإمامية أن الواجبات في الكفن مئزر وقميص وإزار. وبعض الأعلام المعاصرين مغير قائل أولا الأول القميص، الثاني الإزار، الثالث الرداء. الرداء هو الإزار في كلام الأعلام والعلماء الإمامية، الذي هو اللفافة الذي يغطى بها بدن الميت بأكمله حتى الرأس، والأولى أن يكون بردا يمانيا. هذا بالنسبة إلى الواجب في التكفين: مئزر وقميص وإزار. وفي ذلك طبعا روايات معتبرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول للإمام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال عليه السلام: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب. إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب. وغير ذلك من الروايات كموثقت سماعة: سألته عما يكفن به الميت، قال عليه السلام: ثلاثة أثواب. ويستحب الحبرة، ويستحب أن يزاد للميت الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة. احنا هني يقولوا حبرة، إذا رحتوا المدينة جيبوا لنا حبرة، يقولوا بعض الزوار بعض المؤمنين إن أصح الحبرة حبرة. ولهذا قال بكسر الحاء وفتح الباء، ما قال بسكون الباء حتى تقول حبرة، قال حبرة. وهو ثوب يمني. الحبرة هي لفافة فوق الإزار اللي هو القطعة الثالثة. القطعة الأولى من الكفن قلنا قميص ما بين السرة والركبة. وشنو بعد؟ عفوا، هذا مئزر. مئزر ثم قميص ثم الإزار اللفافة. هذه الحبرة هي لفافة فوق الإزار الذي يغطي تمام البدن، الأفضل أن تكون بردا يمانيا. ويستحب الحبرة وهو ثوب يمني، وكونها عبرية بكسر العين، هذا نسبة إلى بلد باليمن، حمراء، يعني أن تكون حمراء. ولو ليش حمراء مولانا؟ للنص وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه قد لف في برد يماني. ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر على الباقي، يعني من أجزاء الكفن مستحب، ولو لفافة بدلها كما صرح بذلك كثير من الأصحاب. بعد واحد يسأل أنه ليش قلت حمراء مثلا؟ أكو نص، أكو رواية لنا للنص وللتأسي، لأنه ورد هذا اللفظ لفظ الحبرة في عدة روايات، منها رواية أبي مريم، ظهر أنها رواية صحيحة السند، عن أبي جعفر عليه السلام: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب: برد أحمر، شاهد برد أحمر، حبرة، وثوبين، يعني في برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين. وفي رواية أخرى هم عن سماعة إنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة. ولعل من أمثال هذه الرواية أفتى السيد محمد السعيد الحكيم بأنه لابد من ثوبين في تكفين الميت. ما تتذكروا عبارته مع الأمس لما قال الثاني الإزار، هذا ثوب، والأفضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزي ما يلف ما عدا الرأس منه، أو ما يلف ما عدا الرأس منه، يعني ثوب كامل ما عدا الرأس، لأن الروايتين هنا يقول ثوبين أبيضين، ثوبين صحاريين وثوب حبرة. الثالث الرداء اللي هو اللفافة. من هنا قال في مسألة 286 المشهور اللي قاعدين نقرأ الآن في شرح اللمعة أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون حاجة للإزار. الإزار اللي هو الثاني الذي تقدم أنه الثوب، لاحظ كلمة ثوب، أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن، وعليه اشتهر العمل اليوم. يقول لكن لم يثبت مشروعيته فضلا عن الاجتزاء به عما ذكرنا. إذن لابد من ثوبين على فتوى، فاللازم التنبه لذلك، من يقلده من يعمل بفتوى لابد أن يكفن بهذه الطريقة. بعدين يقول اللي يهون الخط أنه قد يهون الأمر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائدا على الكفان اللي هي القطع الثلاث عند المشهور مئزر وقميص إزار. يقول للبناء على استحباب هذه الحبرة، لكن مع وضع الحبرة ويا هذا اللفافة راح يصير ثوبين، حينئذ قال فإنه يتحصل بها العدد المطلوب. فلهذا أشرت إلى هذا الخلاف في المسألة. بعد والعمامة، استحب العمامة للرجل يعصب بها رأسه، وفي ذلك طبعا الروايات والمسألة متفق عليها. من ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلى أن قال في التعليق الثالث من الزبدة الفقهية: ثم الكفن قميص غير مزرور، من دون زرارات يعني، ولا مكفوف يعني أكمام ظاهرا، وعمامة يعصب بها رأسه، الشاهد وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على وجهه. يعني في المنتقى قايل بعض العلماء الصحيح يرد فضلها على وجهه مو على رجليه. يعني له الميت الضمير عدل. نعم نعم، لأنه مستحبة. وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه، هاي اللي هي مستحبة سنة وليست من واجبات الكفن. في الحديث الصحيح عن زرارة: والعمامة سنة، وقد وقال وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله، وجاي ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وآله يوم السبت، يعني ليلة السبت القادم، فيكون تعطيل بالمناسبة. والعمامة للرجل وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا، يعني ما يصدق عليها عرفا يا سيد أنها عمامة، لأن على فكرة هذه العمامة الآن وهذه الطريقة الواحد لو يبحث جيد هذا تاريخيا ما كانت ربما العمامة تلف بنفس هذه الكيفية والطريقة الآن على امتدادات العصور. إذا شايف صور قديمة لبعض العلماء يمكن أكو شوية إيه. على كل حال احنا حديثنا الآن شرح اللمعة، والعمامة مستحبة للميت الرجل، ما يصدق عليه عمامة عرفان، بأن تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره. هل هذا الحنك مستحب في الصلاة؟ فيه كلام، هي واردة في السفر، أما في الصلاة تراجعوا العروة الوثقى وحواشيها. تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه. ومهم هذا بحسب الطول، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها. إطلاق اسمها يعني عرفا ما يصدق على أنه شنو إمام عرفا. بعد ويستحب. والخامسة، مو هاي منطقة الخامسة والرابعة، الخامسة هذه يسموها الخامسة اصطلاحا في تكفين الميت، هي خرقة للفخذين للرجل والمرأة. ليش سموها خامسة؟ راح يبين، لأنها هاي القطعة الخامسة تقوم ودون العمامة. والخامسة وهي خرقة يعني للفخذين والحقوين وكذا الوركين، وهي خرقة طولها 3.5 أذرع في عرض نصف ذراع، للرواية عن عمار عن الصادق عليه السلام. طبعا هذه رواية عن عبد الله بن سنان، الميت يكفن في 3 سوى الإمامة والخرقة، شنو؟ يشد بها وركي لكي لا يبدو منه شيء، والخرقة والإمامة لابد منهما وليستا من الكفن. المهم طولها قائل هالشكل 3.5 أذرع في عرض نصف ذراع إلى ذراع، يثفر ثاء وفاء، يثفر بها الميت، في رواية تذفره بها أو به إذفارا، يعني يلف بها فخذا ذكرا كان أو أنثى، يعني الرجل والمرأة هذه الخامسة، ويلف يعني يشد بالباقي حقوي وفخذي إلى حيث ينتهي، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه. لماذا سميت خامسة؟ قال سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو 3، المئزر والقميص والإزار على المشهور، والندب يعني المستحب، وهو الحبرة، وهذه الخامسة اللي هي الخرقة. إذن العمامة شلون؟ قال وأما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا، يعني ما لها قيمة؟ قال لا، وإن استحبت العمامة للأخبار الصحيحة العمامة سنة، لأنها ليست من أجزاء الكفن. هو يريد يبين ليش يسموه الخرقة خامسة، يقول لك 3 قطع للكفن وحبرة هذه 4 وهذه الخرقة اللي تسمى الخامسة. وللمرأة ويستحب للمرأة القناع اللي هو الخمار، يخمر به رأسها يعني يستر به رأسها، سموها خمار وسموها قناع. وللمرأة القناع يستر به رأسها، بالقناع يستر رأسها بدلا عن العمامة. طبعا في روايات معتبرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، يكفن الرجل في 3 أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في 5، درع ومنطق، شاهد هنا وخمار، وخمار ولفافتين، ويزاد عنه يعني عن القناع والخمار، ويزاد عنه لها يعني المرأة النمط، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه، شامل لجميع البدن كاللفافة، يعني شامل لجميع البدن فوق الجميع، ستر مطلوب. وكذا تزاد عنه خرقة أخرى عن هذا النمط الظاهر، يلف بها ثدياها وتشد إلى ظهرها. ما قلنا خامسة من شوية للفخذين والوركين، هنا أيضا تزاد عنه خرقة أخرى يلف بها ثدياها وتشد إلى ظهرها على المشهور. قال في الجواهر الإمام شيخ محمد حسن النجفي لم أجد فيه خلافا من أحد، ويدل عليه مضمر رواية عن سهل بن زياد، وفي كلام ثقة مشتقة، والأظهر وثاقته عند جمع من المحققين. سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال كما يكفن الرجل، غير أنه نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ونشد على ظهرها. ولم يذكرها المصنف هنا، عن هذا مشهور، ويلتزم بالمشهور، ولا في البيان كتاب للشهيد الأول، ولعله لضعف المستند. ليش المستند ضعيف؟ فإنه خبر مرسل اللي قلنا من شوية رواية سهل بن زياد الآدمي، ومقطوع لأن رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، العدة فيهم ثقة، لكن عن سهل بن زياد ما يقول الأمر في سهل سهل، وعند جمع من الأعلام كالإمام سيد محسن الحكيم والسيد الإمام وآخرين، محمد سعيد الحكيم وآخرين، أنه ثقة على الأظهر. لكن المشكلة فيما بعده، وعن بعض أصحابنا رفعه، قال سألته أولا الحديث مضمر، من بيّن من هو المسؤول، وإن كان ظاهر أنه الإمام يتسمى مضمرة، سألته محمد بن مسلم يقول سألته، هو الباقر أم الصادق؟ مضمرة. المشكلة وين؟ أنه خبر مرسل مقطوع السند. بعد قال وراويه سهل بن زياد، وهذا فيه كلام واختلف في توثيقه وتضعيفه، بعضهم توقف في ضعفه النجاشي وابن الغضائري إلا أن الشيخ الطوسي وثقه في رجاله رجال الطوسي، وابن طاووس في التحرير، والعلام المجلسي والبهبهاني الوحيد، جماعة من العلماء الأعلام تراجعوا هذا في المستمسك للإمام سيد محسن الحكيم السيد الإمام كتاب البيع وغير ذلك. المهم ليش ضعفه؟ لأن هذا أحمد بن محمد بن العيسى الأشعري كان شديد على من يروي عن المجاهيل ويعتمد المراسيل وأخرج البرقي من قوم. هذا سهل بن زياد متهم بالغلو، مع العلم أن غالب ما رواه في الكافي يعد الآن من ضروريات عقائد الإمامية، والأظهر وثاقته عندنا وفاقا لهؤلاء المحققين. مع ذلك العبارة الشهيرة إن الأمر في سهل سهل. الآن ينتقل إلى موضوع التحنيط، تحنيط الميت. ما معنى التحنيط؟ واجب للميت بالكافور في المساجد السبعة ما عدا المحرم طبعا، وفي تفصيل بالنسبة إلى المحرم. فالمسألة هكذا: لو كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، محل مقابل محرم، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني لأنه سدر كافور ماء قراح، إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة لما قصر، أو بعد السعي في الحج كذلك، لا يحنط بالكافور إلا بعدهما. أي تقريبا العبارة في تحرير الوسيلة وما فيها كلام بين العلماء. ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، مساجد السبعة الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي القدمين. وفي صحيحة حماد بن عيسى والإرغام سنة، يعني واحد لما يسجد على التراب يحط له تربة أو تراب، إرغام الأنف سنة في السجود، ما يقول المساجد السبعة. ويجب إمساس مساجده بالكافور، وأقله مسماه على مسماها، ما يصدق عليه أنه كافور لكن يكون مطحون، لهذا مس يمسح به مساجده السبعة، وأقله مسماه ما يصدق على أنه كافر عرفا على مسماها، يعني على مسمى المساجد السبعة، مو يدغوش مثلا زايد أو قليل اللي ما يصدق على أنه مسحت مساجده السبعة بالكافور. نضيفهم إلى كلام الماتن والشارح مع التربة الحسينية، الكافور الممزوج بالتربة الحسينية لكن لا يمس بها الإبهامين لأن ينافي الاحترام، حط التربة الحسينية على الجبهة على الكفين مثلا هكذا. هذا هو المشهور، شهر عظيمة للروايات المعتبرة. زين. ويستحب كونه 13 درهما وثلثا أكثره، لأنه السنة في الحنوط 13 درهما، و وثلثا هذا لمرفوعة إبراهيم بن هاشم القمي أبو علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي رواية لكنها مرفوعة. ودونه في الفضل 4 دراهم. الرواية هذه مرفوعة إبراهيم بن هاشم القمي عندك هنا مولانا في تعليقة الزبدة الفقهية، ولمرفوع إبراهيم بن هاشم السنة في الحنوط 13 درهما صفحة 278. السنة في الحنوط 13 درهما وثلث أكثره. ودونه مثقال وثلث، مو مهم هذا التفصيل، ودونه مثقال. ووضع الفاضل منه على المساجد، وين وضع الفاضل منه من الكافور؟ على صدره. ليش؟ لأنه مسجد في بعض الأحوال، ماكو في سجدة الشكر، نعم، وألصق جؤجؤه وصدره وبطنه بالأرض. طبعا بعض الأعلام هم زايد، لأن أكو روايتين من حيث السند معتبرة قايل بأنه يستحب أن يزاد على مفاصله ولبته وشنو بعد المغابن وهي الآباط من اليدين، والمرافق التي هي بمنزلة الآباط في الرجلين، يعني عفوا يعني، ولأنه وارد في رواية سيد الإمام، هذا سيد الحكيم في المنهاج، سيد الإمام قال يعني برجاء المطلوبية في بعض هذه الأماكن. بعد وكتابة اسمه، اسم الميت، وأنه يشهد الشهادتين. قال في الجواهر لم أقف على ما يدل عليه بالنسبة إلى الاسم، فيستحب كتابة اسمه على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين كما عن جماعة التصريح به. يشهد الشهادتين هذا لرواية أبي كهمس، يقول حضرت موت إسماعيل بن الإمام الصادق، وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه وصريعا عالج الموت بلا شد فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة، ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب، يعني الإمام، في حاشية الكفن. لاحظ العبارة هذه مهمة، في حاشية الكفن. إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، بس هو قايل الشهيد الأول في المتن الشهادتين، فبالنسبة لأشهد أن لا إله إلا الله ورد قايل المستحب، ولا بأس أنك تضيف شهادة بالرسالة. بعد قايل وأسماء الأئمة عليهم السلام، من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذكر علي عباده، إلى الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كما عن الاحتجاج للطبرسي، عفوا هذا نسب إلى الأصحاب كما في الجواهر، وبعضهم قايل فلا يقدح حينئذ والجواهري ما ذكره جماعة من متأخر المتأخرين من عدم الوقوف له على نص أسماء الأئمة، وأنه شيء فقط ذكره الأصحاب. هذا السيد ابن طاووس عبارة لطيفة، وفي تحرير الوسيلة ضايف هالكلام من كلام السيد ابن طاووس في كتاب فلاح السائل، يقول وكان جدي ورام ابن أبي فارس، يقول وهو ممن يقتدى بفعله، قد أوصى أن يجعل في فمه، تراجع السيد اليزي العروة، أن يجعل في فمه يعني الميت بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء الأئمة عليهم السلام. يقول ابن طاووس فنقشت أنا فصا عقيقا عليه هذا الفص الله ربي ومحمد نبي وعلي، وسميت الأئمة عليهم السلام أئمتي ووسيلتي، وأوصيت أن يجعل في فمي بعد الموت. ابن طاووس سأل ليش؟ لعل يكون جواب الملكين عند المساءلة في القبر سهلا إن شاء الله. هذا السيد اليزدي بعد ما يخلي شاردة ولا واردة، تراجعوا تفاصيل ما شاء الله عندكم عدة أيام تعطي لها المطلب. وأنه يشهد شهادتين وأسماء الأئمة بالتربة الحسينية لخبر الاحتجاج. سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا، فأجاب توضع مع الميت في قبره. ثم بالتراب الأبيض وعلى الإمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين المعمولتين من سعف النخل. وطبعا تراجعوا الروايات في فضل هاتين الجريدتين، طبعا عند السنة هذا أمر منكر مع أنه رواه في روايات، عندنا في روايات معتبرة منها هذه: قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت الميت إذا مات لما تجعل معه جريدة؟ طبعا الأفضل جريدتين رطبتين، راجعوا هذه الروايات مهمة. فقال يتجافى عنه العذاب ما دام العود رطبا، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان من سعف النخل يعني، لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوهما إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.